بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مر معنا تعليق على قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعدما ذكر الأصول الستة التي هي اعتقاد أهل السنة والجماعة. قالوا: من الإيمان بالله الذي هو الركن الأول، الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وتبين له إنما ترك الأسماء لا لكونها مما يتلقى من غير الكتاب والسنة، وإنما لأن كل اسم إلا وهو يتضمن صفة، أو لأن المخالف في الصفة أقل ممن خالف في المخالف في الأسماء أقل من المخالف في الصفات. ومر معنا بعض المسائل تعلق بمعنى الصفة والنعت والوصف، والفرق بين النعت والصفة، وعرفنا أنه لا فرق على الصحيح بين النعت والصفة، يقال صفات الله تعالى ونعوت الله تعالى ولا فرق بينهما. ومن هنا عرفنا أنه يجوز إطلاق النعت على الله عز وجل، وبينا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الذي بين فيه أن الصفة والوصف بمعنى واحد. قال رحمه الله تعالى: والصفة والوصف تارة يراد به الكلام الذي يوصف به الموصوف، كقول الصحابي في قل هو الله أحد أحبها لأنها صفة الرحمن. هنا أطلق الصفة على ماذا؟ على الكلام نفسه، على الدال. وتارة يراد به المعاني يعني المدلول. إذن الصفة عند أهل السنة والجماعة تارة يراد بها الدال الذي هو اللفظ، جملة اسمية أو فعلية، وتارة يراد بها المدلول يعني ما دل عليه اللفظ، كالعلم والقدرة. وكالعلم والقدرة يعني هذا العلم هذا مدلول العليم، والقدرة مدلول القدير. إذن العلم صفة، وكذلك القدير أو العليم صفة من حيث تضمن الاسم له. ثم بين أن الجهمية والمعتزلة وغيرهم تنكر هذا التفصيل، وتقول إنما الصفات مجرد العبارة التي يعبر بها عن الموصوف. والكلابية ومن اتبعه من الصفاتية ويدخل بالكلابية الأشاعرة، أن الأشاعرة كلابية، قد يفرقون بين الصفة والوصف فيجعلون الوصف هو القول والصفة هي المعنى القائم بالموصوف. وأما جماهير الناس فيعلمون أن كل واحد من لفظ الصفة والوصف مصدر في الأصل كالوعد والعدة والوزن والزنا، وأنه يراد به تارة هذا وتارة هذا. إذن كما حكاه شيخ الإسلام رحمه تعالى عن جماهير أهل السنة والجماعة أنه لا فرق بين الصفة والوصف، وكذلك يطلق على كل منهما النعت، فمن فرق حينئذ يحتاج إلى الدليل ولا دليل. فإن كان الأولى قلنا أنه يعبر به بالصفة دون النعت. لماذا؟ لأنه الذي ورد فيه في النص إنها صفة الرحمن، وما أقره النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اللفظ واردا في ذاك الزمان، لا شك أنه أولى به بالاستعمال، لكن لا يمنع أن يقال النعت. والحاصل مما سبق من كلام شيخ الإسلام وغيره، كل واحد من لفظ الصفة والوصف مصدر في الأصل كالوعد والعدة والوزن والزنا. إذن الوصف هذا صفة وصف شيئا وصفا، ويقال وصف الشيء صفة كالوعد والزنا، يعني الواو حذفت وعوض عنها التاء، وصف حذفت الواو وعوضت عنها تاء الهاء في آخرة، حينئذ هما بمعنى واحد كل منهما مصدر. فالصفة مصدر، وصفت الشيء أصفه صفة، ومر قول صاحب اللسان والهاء عوض من الواو. وأما من حيث المعنى فكما قرره رحمه الله تعالى، هذه فائدة ينبغي التنبه لها، أن الوصف والصفة تارة يراد به اللفظ وتارة يراد به المدلول، تارة يراد به الكلام الذي يوصف به الموصوف كقول الصحابي السابق قل هو الله أحد، هذه جملة الله أحد، قل هو الله أحد جملة اسمية تدل على ماذا؟ على وصف الله تعالى بالأحدية، دل ذلك على أن اللفظ دال وهو صفة، كما أن وصف الله تعالى بالأحدية كذلك هو مدلول يسمى صفة. وتارة يراد به المعاني التي دل عليها الكلام كالعلم والقدرة يعني مدلول الكلام. وأما الجهمية والمعتزلة وغيرهم فينكرون هذا، يعني ينكرون إطلاق الصفة على المدلول، لأنهم ليس عندهم صفة زائدة على مجرد الذات، وإنما هي ألفاظ يعبر بها عن الموصوف. فالعليم هذا لفظ دال على ذات لكن لا يدل على صفة، فلم يتضمن صفة. فحينئذ إذا أطلقوا الصفة أرادوا بها ماذا؟ أرادوا بها اللفظ المجرد عن المعنى، اللفظ المجرد عن المعنى. ولذلك قال رحمه الله تعالى: والجهمية والمعتزلة وغيرهم تنكر هذا ويقولون إنما الصفات مجرد العبارة التي يعبر بها عن الموصوف، فيقال العليم والعلم، وليس ثم معنى ينطوي تحت هذين اللفظين، وإنما هي مجرد عبارة تطلق ولا معنى لها. إذن الصفة عندهم تطلق على اللفظ فحسب، وأما المعنى فلا يطلق عليه بأنه صفة. فقالوا إن إضافة الصفات إلى الله تعالى من إضافة وصف من غير قيام معنى به، إضافة وصف من غير أن يقوم معنى به، يعني إذا قيل علم الله تعالى هنا أضيف الوصف إلى الله تعالى، لكن هل هناك قدر زائد على الذات يسمى علما ويوصف الله تعالى به؟ الأمر ليس كذلك عند الجهمية، وإنما الكلام في العبارات فحسب، فيقال يوصف الله تعالى بالعلم ولا علم له، ويوصف الله تعالى بالسمع ولا سمع له، ويوصف الله تعالى بالبصر ولا بصر له، وهكذا. فيثبتون الألفاظ دون المعاني التي تضمنتها هذه الصفات. قال: والكلابية ومن اتبعه من الصفاتية قد يفرقون بين الوصف والصفة، فيجعلون الوصف هو القول والصفة هي المعنى القائم بالموصوف. إذن الوصف والصفة إنما يفرق بينهما الأشاعرة، فيجعلون الوصف القول يعني اللفظ، ويجعلون الصفة هي المعنى القائم بالذات بالموصوف يعني المعنى. كأنهم وافقوا فيما سبق أن الصفة قد يطلق ويراد بها اللفظ، وقد يطلق ويراد بها المعنى، لكن فرقوا بين إطلاق اللفظين، فقالوا الوصف هو اللفظ الدال، وأما الصفة فهي المعنى القائم بالذات، فأدخلوا في الوصف الذي هو القول ولا معنى له صفات الأفعال. صفات الأفعال، ما هي صفات الأفعال؟ المجيء والنزيء والنزول والاستواء ونحو ذلك، هذه قالوا أوصاف وليست بصفات. لماذا؟ لأنها أطلقت على الله تعالى في الكتاب والسنة، وصف نفسه بالاستواء ووصف نفسه بالنزول وبالمجيء ونحو ذلك، لكن هل هي معاني قائمة بالذات؟ الجواب لا، فهي وصف لا صفة. وصف لا صفة، وصف يعني لفظ ينسب إلى الله تعالى، ويقال الله تعالى اتصف بكذا لمجيئه في الكتاب والسنة. وأما هل هناك معنى دل عليه هذا الوصف قائم بالذات؟ الجواب لا. إذن فرقوا بينهما بناء على أصل محدث عندهم، وهو أن صفات الأفعال هذه إنما تضاف إلى الله تعالى إضافة نسبة فحسب، أما المعاني فلا. قال هنا ابن تيمية: فأدخلوا في الوصف الذي هو القول عندهم صفات الأفعال حتى ينفوا قيامها بالذات. فنفوا قيامها بالذات لماذا؟ لأن من قبيل الأوصاف لا من قبيل الصفات. وأدخلوا في الصفة يعني المعنى القائم بالذات ما أثبتوه من الصفات، كصفات المعاني السبعة: له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، وعلم، واقتدر بقدرة. هذه الصفات السبعة هي التي يثبتها الأشاعرة كلابية وزادوا عليها، التي يثبتها الأشاعرة سبع صفات وهي معاني. هل هي أوصاف أم صفات؟ قالوا هي صفات وليست بأوصاف. لماذا؟ لأنها معاني قائمة بالذات. انظر، فرقوا بين المعنيين الوصف والصفة، فأدخلوا في الوصف الذي هو مجرد ألفاظ ولا معاني لها صفات الأفعال، وأدخلوا في الصفة التي هي معاني قائمة بالذات الصفات السبع التي أثبتوها على ما مر ذكره. ليتأتى لهم على هذا التقسيم اعتبار بعض الصفات قائما بالذات وبعضها غير قائم بها. فصفات الله تعالى عند المخالفين نوعان: صفات تقوم بالذات وصفات لا تقوم بالذات، الثاني أوصاف والأول صفات، هذا عند الأشاعرة. فأرادوا بذلك نفي صفات الأفعال واعتبروها نسبا وإضافات لا تقوم بالذات. إذن فرق بين النسبة، نسبة الصفة إلى الله تعالى، وبين كونه موصوفا بما دلت عليه النسبة. ما المراد بالنسبة؟ المراد به إضافة الوصف إلى الله تعالى في اللفظ فحسب، وأما من حيث المعنى فلا يدل على شيء البتة. الفرق بين الاسم والصفة يكون من أمور. أولا قال: أسماء الله تعالى هي كل ما سمى به نفسه في كتابه أو سماه به أعلم الخلق به رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الشأن فيها كالشأن في الصفات. كما أن الصفة لا تكون إلا من جهة الكتاب والسنة، فلا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام. وكذلك الأسماء لا يسمى الله تعالى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو على لسان رسول محمد صلى الله عليه وسلم. وموقف أهل السنة والجماعة من هذه الأسماء أنهم يؤمنون بها على أنها أسماء لله تعالى، فيسمى الله تعالى بها كما جاء في الكتاب والسنة. ولله الأسماء الحسنى، لله له أي مختصة به ومستحق لها، وحينئذ سمى نفسه وسماه نبيه صلى الله عليه وسلم. ما العمل ما الموقف؟ الإيمان بها وإضافتها إلى الله تعالى على أنها أسماء يسمى بها جل وعلا، وأنها كذلك أسماء حسنى. ولله الأسماء الحسنى يعني بلغت الغاية في الحسن، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، كما قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فهم يثبتون الأسماء على أنها أسماء لله، ويثبتون أيضا ما تضمنته هذه الأسماء من الصفات، فكل اسم وعلم على الرب جل وعلا فهو متضمن لصفة متصف بها الرب جل وعلا قيام الصفة بالموصوف، يعني معاني تقوم به بالذات. فكل اسم وعلم ثبت في الكتاب والسنة فهو دليل على صفة. لماذا؟ لأن جميع الأعلام والأسماء الواردة في الكتاب والسنة كلها مشتقات، كلها مشتقات يعني مشتقة من المصدر، وإذا دل المشتق على اتصاف الذات التي تضمنها الاسم حينئذ دل على أنه ما اشتق له ذلك الوصف إلا لاتصافه به. فإذا قلت العليم دل على ذات وصفة اتصف بها أو اتصفت بها تلك الذات. لماذا؟ لأنه بإجماع العرب، بإجماع العرب أنه لا يشتق لذات من وصف إلا وذلك الوصف قد قام بالذات، فلا يسمى زيد بكونه ضاربا إلا إذا كانت الذات ذات زيد اتصفت بصفة الضرب كذلك، فلا يقال ضارب وهو لم يضرب، فلا يقال لزيد إنه عالم ولم يكن من العلم في شيء بل هو جاهل. حينئذ نقول بإجماع العرب أنه لا يشتق لذات وصف إلا وتلك الذات قد اتصفت به. فلما جاءت الأسماء في الكتاب والسنة جاءت مشتقات، ومعلوم أن فهم لسان العرب أو فهم القرآن إنما يكون على فهم لسان العرب، فما يجري من قواعد في اللسانية قواعد العربية حينئذ ينزل على القرآن. فوجدنا أن القرآن جاء بأسماء مشتقة، حينئذ لا تفهم إلا بما كان على القاعدة المعلومة، وهي أن كل مشتق إنما يدل على علية ما منه الاشتقاق، وهو أن تلك الذات قد اتصفت بهذا الوصف. فليس عندنا عليم بلا علم، هذه النتيجة، فليس عندنا عليم بلا علم، ولا قدير بلا قدرة، ولا سميع بلا سمع، ولا بصير بلا بصر، بل هذا اللفظ يدل على أن هذه الذات قد اتصفت بصفة السمع والبصر والقدرة خلافا للمبتدعة. إذن أهل السنة والجماعة يثبتون الأسماء على أنها أسماء لله تعالى، ويثبتون أيضا ما دلت عليه وتضمنته من الصفة التي علمناها من جهة الاشتقاق، فالاستدلال حينئذ يكون من جهة الشرع ومن جهة القاعدة الصرفية المعلومة عند أربابها. فمثلا من أسماء الله تعالى العليم، فيثبتون العليم اسما لله تعالى ويقولون يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير، أليس كذلك؟ هل ينادى الله تعالى بها؟ نعم، يعني قال فادعوه بها. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الأسماء الحسنى المعروفة هي التي يدعى الله بها. يعني من الضوابط بين الأسماء والصفات أن الأسماء يدعى بها، يقال يا علي ولا يقال يا علم، ويقال يا سميع ولا يقال يا سمع، ويقال يا بصير ولا يقال يا بصر. بس كذلك إذن فرق بين الاسم والصفة أن الاسم يدعى به، يدعى الله تعالى به فيقال يا عليم. قال رحمه الله تعالى: هي التي يدعى الله بها، وهي التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها، يعني بذاتها لما تضمنته من معنى. فيثبتون أنه يسمى بالعليم، ويثبتون بأن العلم صفة له دل عليها اسم العليم، فالعليم اسم مشتق من العلم، وكل اسم مشتق من معنى فلا بد أن يتضمن ذلك المعنى الذي اشتق منه، وهو الوصف. يعني تقول عليم مشتق من ماذا؟ من ماذا؟ من المصدر. دائما الاشتقاق إنما يكون من المصدر، والمصدر الأصل أي أصلي، ومنه يصاح اشتقاق الفعل. فالفعل اللغوي سواء كان الفعل الماضي أو الأمر أو المضارع أو المشتقات كاسم الفاعل، اسم المفعول، صفة المشبه، فعل التوضيح، إنما تشتق كلها من المصادر. فإذا اشتق لذات من مصدر، نقول لما اشتق له من ذلك المصدر؟ لأن هذه الذات اتصفت بمدلول هذا المصدر. فما قيل عليم إلا لكون العلم صفة له، كما أنه في شأن البشر لا يقال عالم ولا يقال نائم ولا جالس ولا قاعد ولا إلى آخره، إلا إذا اتصفت تلك الذات وهي مخلوقة بما دل عليه اللفظ، يعني المصدر الذي اشتق منه ذلك المشتق. كذلك الشأن في حق الباري جل وعلا، وهذا أمر معلوم في العربية واللغات جميعا، لا خلاف بين أهل العربية في ذلك، أنه لا يصح أن يشتق لذات عند عدم الوصف. فإذا قيل عليم بلا علم هذا تناقض، يعتبر كذبا. لماذا؟ لأنك أخبرت عن ذات أنها متصفة بالعلم، قلت يا عليم، ثم قلت بلا علم، هذا تناقض، أثبتت أولا العلم ثم نفيته، وهذا لا يصدر عن عاقل. ولذلك الأشاعر ردوا على المعتزلة في ذلك، ولذلك يقول صاحب المراقي: وعند فقد الوصف لا يشتق، وعند فقد الوصف لا يشتق، يعني إذا كانت الذات لم تتصف بالوصف فلا يشتق بإجماع أهل العربي. وأعوز المعتزلي الحق، يعني المعتزلي هنا في هذه المسألة الذي يقول عليم بلا علم أعوزه وأحرجه وضيق عليه الحق، وهو هذه القاعدة، فلا يخالف إلا متناقض ولم يرجع إلى عقله فضلا عن العلم الصحيح. ويثبتون كذلك، إذن يثبتون أولا الاسم، ثانيا يثبتون ما دل عليه الاسم من صفة تضمنها ذلك الاسم، وكل اسم دال على صفة. ولذلك قرر أهل السنة أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، أعلام لأنها علم على الذات فهي اسم، والاسم ما دل على مسمى، والمسمى هنا الذات، وأوصاف لما تضمنته من الصفات اللائقة بالذات. ولذلك إذا قيل هل هي مترادفة أو متباينة يقال فيه تفصيل، من حيث دلالته على الذات فهي مترادفة، حيث دلالته على الذات، فالله عز وجل واحد، ذاته واحدة غير متعددة، فالعليم الذي دل على الذات هو بعينه القدير الذي دل على الذات، فلا فرق بينهما من حيث دلالتهما على الذات. أما من حيث دلالة الأسماء على الصفات فهي متباينة، يعني مختلفة، لأن العليم يدل على صفة العلم، والقدير يدل على صفة القدرة، والحي يدل على صفة الحياة، ولا شك أن فرقا بين العلم والقدرة والحياة، لا شك أن فرقا بينها. وأما من حيث دلالته على الذات فهي شيء واحد. إذن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. يزيد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، مسألة أسماء الله عز وجل، يثبتون ما دل عليه الاسم من الأثر، يعني متعلق الاسم، الاسم قد يشتق من مصدر متعدي، وقد يشتق من مصدر لازم، قد يشتق من مصدر متعدي، وقد يشتق من مصدر لازم. فإذا كان مشتقا من مصدر متعدي حينئذ لابد له من ارتباط بالمخلوقات جامدات أو غيرها، وإذا كانت مشتقة من مصدر لازم فلا يتعدى الذات. فالعظيم يدل على ماذا؟ على العظمة، والعظمة وصف ذاتي لله عز وجل لا يتعلق بالمخلوقات. وأما الرحيم فهو مشتق من صفة الرحمة وهي متعدية، إذن لها أثر من حيث تعلقها بماذا؟ بالمخلوق، من حيث إرادة الإحسان ونحو ذلك. فالرحمن علم لدلالته على الذات، متضمن لصفة وهي الرحمة، ثم متضمن لأثر يتعلق هذا الأثر بالمخلوق وهو إيصال هذه الرحمة إليه. العظيم يدل على ماذا؟ على صفة العظمة، لكن ليس له أثر يتعلق به بالمخلوقات. ولذلك قالوا كذلك يثبتون، يعني أهل السنة والجماعة، ما دل عليه الاسم من الأثر إن كان الاسم مشتقا من مصدر متعد. والتعد هنا المراد به من حيث المعنى، من حيث المعنى، يعني بعض الصفات متعلقة بالغير، قام زيد نقول القيام هنا يتعلق به ولا يتعلق بالغير، ضرب زيد ضرب يتعلق به بالغير، إذن ثم ما يتعدى وثم ما يلزم محله. فمثلا الرحيم من أسماء الله تعالى، فيؤمنون بكونه اسما على أنه اسم من أسمائه، ويؤمنون بما تضمنه من صفة الرحمة، وأن الرحمة صفة حقيقية ثابتة لله تعالى دل عليها اسم الرحيم، وليست إرادة الإحسان ولا الإحسان ولا الإحسان، وإنما إرادة الإحسان أو الإحسان نفسه هذا من آثار هذه الرحمة. يعني من اتصف بالرحمة لابد أنه يحسن إلى الغير، وهذا في شأن المخلوق وفي شأن الخالق من باب أولى وأحرى. إذن الإحسان نقول هذا أثر من آثار اسم الرحيم من صفة الرحمة، لكن لا يفسر الرحيم بأن المراد به إرادة الإحسان، يعني هذا تأويل، هذا تحريف، نقول تحريف ليس بتأويل. كذلك لا يفسر الرحيم بأنه الإحسان، وإن كان هو أثر، يعني هو حق، إرادة الإحسان حق والإحسان نفسه حق، لكن ليس هو معنى اللفظ مطابقة، وإنما يدل اللفظ عليه بالاستلزام، يعني يلزم منه لأنه أثر من أثاره. وليست إرادة الإحسان ولا الإحسان نفسه، وإنما إرادة الإحسان والإحسان نفسه من آثار هذه الرحمة. كذلك يؤمنون بأثر هذه الرحمة، يعني من يستحقها، كما قال تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، إذن تعلقت به بالأشخاص، تعلقت به بالأشخاص. هذه قاعدة أهل السنة والجماعة بالنسبة للأسماء، يؤمنون بأنها أسماء لله تعالى وسمى الله تعالى بها فيدعون الله بها. ثانيا يؤمنون بما تضمنته الأسماء من الصفات، لأن جميع أسماء الله تعالى مشتقة، والمشتق ما هو معلوم ليكون دالا على المعنى الذي اشتق منه. ثالثا يؤمنون بما تضمنه الاسم من الأثر، إذا كان الاسم متعديا كالعليم لابد له من معلوم يتعلق به، والرحيم لابد من مرحوم، والسميع لابد من شيء مسمع، وكذلك البصير لابد من شيء مبصر، إذن هذه صفات كلها متعلقة به بالخلق. أما إذا كان الاسم مشتقا من مصدر لازم حينئذ نقول هذا لا يتعدى مسمى، بل هو صاف صفة لازمة لله تعالى ولا تعلق لها بالخلق إلا من جهة الإيمان بها وإثباته على وجه الكمال. فالله تعالى من أسمائه الحي، والحي دل على صفة الحياة، والحياة وصف للحي نفسه لا يتعدى إلى غيره، لا يتعدى إلى غيره. ومثله العظيم، فهذا الاسم، والعظمة هي الوصف، والعظمة وصف للعظيم نفسه لا تتعدى إلى غيره. وعلى هذا نقول أسماء الله تعالى على قسمين، متعد ولازم، وليس المراد التعدي النحوي ولا اللزوم النحوي، انتبه، وإنما المراد تعلق الصفة بالموصوف. لا يقال بأنه سميع إلا إذا كان ثم شيء يسمع، ولا يقال بصير إلا إذا كان شيء يبصر، وهكذا. فحينئذ نقول الأسماء على قسمين، متعد ولازم، والمتعدي

صنع جعل مصدر، أتقن هذا فعل، حينئذ هل يقال الصانع؟ جواب لا، إلا من باب الإخبار، سيأتي باب الإخبار. هل يقال المتقن؟ الجواب لا، مع كوني أطلق الفعل على نفسه. إذن الفعل لا يؤخذ منه اسم وإنما يؤخذ منه وصف فحسب. قال رحمه الله تعالى: فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء. وقد أخطأ أقبح خطأ من اشتق له من كل فعل اسما وبلغ بأسمائه زيادة على الألف. من عدد الأسماء نظر بعض من الأفعال واشتق من كل فعل اسما لله عز وجل، وهذا فاسد، لأنه لا يلزم من إطلاق الفعل على الله تعالى في الكتاب والسنة أن يؤخذ منه اسم وإنما يؤخذ منه وصف. فسماه الماكر والمخادع والفاتن والكائن ونحو ذلك. وكذلك باب الإخبار عنه بالاسم أوسع من تسميته به. باب الإخبار عنه بالاسم أوسع من تسميته به، فإنه يخبر عنه بأنه شيء وموجود ومذكور ومعلوم ومراد، ولا يسمى بذلك، ولا يسمى بذلك. فأما الواجد فلم تجئ تسميته به إلا في حديث تعداد الأسماء الحسنى، والصحيح أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه صحيح، يعني ما جاء التعداد ليس ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما في الجملة ما ذكر في الأسماء أو من الأسماء فهي ثابتة في الكتاب والسنة. إذن باب الأسماء أضيق من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الأفعال أوسع من باب الأسماء، وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء. هذه قواعد اضبطوها. قال بعضهم: الذي يدل على الصفة من جهة الكتاب والسنة ثلاثة أشياء. يعني كيف نثبت أن هذا صفة لله عز وجل؟ صفات توقيفية من حيث المعنى، والأسماء توقيفية، عرفنا الفرق بين الاسم والصفة، حينئذ كيف نثبت أن هذه صفة لله عز وجل؟ فالصفات كلام فيها كالكلام في الأسماء، من حيث أنه أو إنه لا يثبت لله تعالى إلا ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم. ما وجه دلالة الكتاب والسنة على الصفات؟ ما وجه دلالة الكتاب والسنة على الصفات؟ نقول: الوجه الأول التصريح بالصفة، نصرح ينطق بالصفة، كالعزة لقول تعالى: فلله العزة، هذا مصدر، حينئذ نطق بالمصدر أصلا فلم يأتي بمشتق، لأن ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله عز وجل إما أن يصرح بالأصل وإما أن ينطق بالفرع. الأصل المراد به المصدر كالعلم والعزة والقوة والبطش ونحو ذلك، وقد يصرح بماذا؟ بالفرع، إما المشتق من جهة كونه اسما كالعليم، أو من جهة كونه فعلا علم الله يعلم الله كذلك، حينئذ النظر يكون من جهتين، إما من جهة الأصل وإما من جهة الفرع. فنقول: الوجه الأول التصريح بالصفة كالعزة بقوله تعالى: فلله العزة جميعا، والقوة أن القوة لله جميعا، والرحمة وربك الغني ذو الرحمة يعني صاحب الرحمة، واليدين بل يداه مبسوطتان، والبطش إن بطش ربك لشديد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجزء السادس المجموع الفتاوى 44 بعد 100: إضافة الصفة إلى الموصوف، إضافة الصفة يعني نسبة الصفة إلى الموصوف. ومر معنا أن عند أهل السنة والجماعة أن إضافة الصفة إلى الموصوف الأصل فيها اتصاف الموصوف بمدلول الصفة، فليس عندنا إضافة لفظية فحسب، وإنما هي إضافة تدل على أن الموصوف قد اتصف بما دل عليه اللفظ، بخلاف الأشاعر الذين فرقوا بين الوصف والصفة. إذن انتبه: إضافة الصفة إلى الموصوف كقول تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه. من علمه ماذا صنع هنا؟ أضاف العلم إلى الله عز وجل. ما نوع العلم هنا؟ مفرد وهو مصدر، وهو مصدر. إذن من علمه، علمه نقول يعني علم الله عز وجل، فأضافه هنا إضافة تركيب يعني مركب إضافي، ثم يدل على أن المضاف إليه وهو الضمير العائد إلى الله عز وجل قد اتصف بالمضاف وهو مصدر. وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة. الرزاق الاسم متصف بصفة الرزق، وذي القوة يعني صاحب القوة. الرزاق دل بذاته، وذو القوة دل بماذا؟ بالإضافة، يعني كعلمه، لكن هنا أضاف ذو التي هي بمعنى صاحب إلى المصدر. وفي حديث الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك كقوله من علمه، وأستقدرك بقدرتك أضافه كقوله بعلمك. وفي الحديث الآخر اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، فهذا في الإضافة الاسمية، يعني اسم أضافه إلى غيره، هذا في الإضافة الاسمية. وإما أو أما بصيغة الفعل كلام لازال شيخ الإسلام، فكقول علم الله، هل دل على صفة كما دل عليه قول من علمه؟ جواب نعم، لكن الأول إضافة اسمية، وهنا إضافة فعلية، إضافة فعلية بالمعنى العام يعني النسبة، وهنا نسب العلم إلى الله عز وجل. علم الله أنكم، من فاعل العلم؟ الله. ولذلك عند النحاة قام زيد، زيد موصوف بصفة القيام، إذا قلت قام زيد فالفاعل موصوف والفعل صفة، يعني من حيث المعنى، كما تقول جاء زيد العالم، زيد هذا موصوف هو فاعل، والعالم هذا صفته. الجملة الفعلية تدل على ما دل عليه المركب التوصيفي، حينئذ قلت قام زيد كأنك قلت زيد قائم وصفته بالقيام، كذلك إذا قلت علم الله يعني الله عز وجل فاعل العلم، والفاعل عند النحاة هو ما من أوجد الحدث أو كان وصفا قائما به، وهذا منه كما قال مات زيد لم يحدث شيئا، وإنما اتصف به أو قام به الحدث وهو الموت ونحو ذلك. حينئذ علم الله، قد يقول قائل كيف هنا جاءت الصفة؟ نقول نعم، لأن الله هنا في هذه الجملة فاعل، والفاعل من حيث المعنى موصوف، موصوف بماذا؟ بالمصدر الذي دل عليه الفعل، يعلم الله، الله هنا فاعل، وموصوف بالمصدر الذي دل عليه يعلم، واضح هذا؟ إذن قوله بصيغة الفعل يعني يوصف الله تعالى بصيغة الفعل على الوجه الذي ذكرناه. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، وقوله علم الله، علم أن لم تحصوه فتاب عليكم. وأما الخبر إذن يأتي بالاسم المفرد، فالإضافة اسمية، ويأتي بالفعل، فالإضافة حينئذ فعلية. وأما الخبر الذي هو جملة اسمية فمثل قول تعالى والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم، الله مبتدأ وعليم خبره، وبكل شيء متعلق بعليم. من أين أخذنا وصف الله تعالى بصفة العلم مع عموم العلم؟ من الجملة الاسمية، من الجملة الاسمية. فمدلول اتصاف الله تعالى بالعلم في هذه الجملة ليس مأخوذا من مفرد، وليس مأخوذا من فعل، وإنما هو مدلول جملة، والجملة هنا اسمية. إذن والله بكل شيء عليم، نقول اتصف الله تعالى بصفة العلم. ثم نظر آخر، يمكن أن تقول عليم هذا اسم من أسماء جل وعلا، فدل على ذات منتصفة بالعلم، هذا وجه آخر، وليس مراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وإنما مراد مدلول الجملة الاسمية هنا، وهي اتصاف الله تعالى بصفة العلم الذي دل عليه العموم والشمول في قوله بكل شيء. وذلك قال رحمه الله تعالى لأن الكلام الذي توصف به الذوات إما جملة أو مفرد، فالجملة إما اسمية كقوله تعالى والله بكل شيء عليم، أو فعلية كقوله علم أن لن تحصوه. هذه قواعد مهمة، وهي أن الصفات تؤخذ من المفردات كالمصادر، وتؤخذ من الجمل كالجملة الاسمية والجملة الفعلية. ثم قال أما المفرد فلابد فيه من أمرين، لابد فيه من أمرين، يعني المفرد قد يضاف إضافة لفظية وقد يضاف إضافة معنوية، فالنسبة التي هي الإضافة لا يتصور الناقل هنا والناظر أنها الإضافة عند النحاة غلام زيد لابد أن يكون ماذا؟ مضافا مضافا إليه. نعم هذا قد يكون من علمه، قدرتك بعلمك جاءت كما هي، لكن قد تكون الإضافة ليست إضافة لفظية وإنما هي إضافة معنوية. ولذلك قال أما المفرد فلابد فيه من إضافة الصفة لفظا أو معنى، كقوله بشيء من علمه إضافة لفظية، وقوله هو أشد منهم قوة. ها قوة هنا أضافها، لكن من جهة المعنى، من جهة ما ليس عندنا مضاف مضاف إليه، هو أي الله عز وجل أشد منهم من القوم قوة، دل على أن قوة هنا منسوبة ومضافة إلى الله عز وجل، مأخوذة من أين؟ من جهة المعنى، يعني من جهة التركيب. ليس عندنا مبتدا وخبر، وليس عندنا فعل وفاعل، وليس عندنا مضاف مضاف إليه لفظا، وإنما عندنا نسبة إضافية، نسبة إضافية، لكن هذه النسبة مأخوذة من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. إذن المفرد الذي نأخذ منه الصفة لله عز وجل لابد أن يكون مضافا لله عز وجل، فأما إذا لم يضف حينئذ لا نأخذ منه صفة. ومن هنا وقع الخلاف يوم يكشف عن ساق. ساق هذا مفرد، هل أضيف في اللفظ، دعك من الحديث، هل أضيف في اللفظ إضافة لفظية أو معنوية؟ الجواب لا. فمن حمل الآية على الحديث أضافه من خارج لا من النص، أضافه من ماذا؟ من خارج. ومن لم يحمل النص الآية على الحديث قال لا، ليس المراد هنا الساق الذي هو ساق لله عز وجل، وإنما المراد به الشدة والكرب نحو ذلك. إذن رأيت الآن أنه قد يضاف إضافة معنوية، وقد يضاف إضافة لفظية وهي المعنية عند النحاة، وقد يطلق اللفظ، فإذا أطلق حينئذ لا ينسب إلى الله عز وجل. هذا الذي نستخلص من إضافة المفرد إلى غيره، لابد من إضافته لفظا أو معنى، أما إذا لم يضاف لا لفظا ولا معنى فلا ينسب صفة إلى الله عز وجل، لأنه ليس عندنا رابط، ليس عندنا علاقة بين اللفظ وبين الموصوف. يوم يكشف عن ساق، ما جاء ضمير هنا في السياق يدل على أن الله عز وجل كشف عن ساقه، ولم يرد لفظ يضاف إليه في النطق كساقه ونحو ذلك، وإنما نظر بعض إلى الحديث، وهو الظاهر أنه محمول على الحديث، لكن المراد هنا نظر إلى اللفظ من حيث هو. أو إضافة الموصوف كقوله ذو القوة، وهذا واضح بي، ذو هذا بمعنى صاحب، وهي من أسماء ست، من ذاك ذو إن صحبة أبانا، من ذاك ذو يعني التي معنى ذو قوة، نعم ذو القوة، ذو مال يعني صاحب مال، ذو علم يعني صاحب علم، ذو القوة يعني صاحب القوة وهو الله عز وجل. إذن المفرد لابد فيه من إضافة الصفة لفظا أو معنى، أو إضافة الموصوف. أين الموصوف هنا؟ ذو القوة، ذو أضاف الموصوف بذاته إلى المصدر وهو القوة، انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المصدر الذي ذكرناه سابقا. الوجه الثاني تضمن الاسم للصفة، فمن الأمور المتقررة في عقيدة أهل السنة والجماعة أن أسماء الله تعالى أسماء الحسنى متضمنة للصفات. الأول قلنا الوجه الأول في أخذ أو في دلالة الكتاب والسنة على الصفة التصريح بالصفة، تصريح بالصفة، ويأتي بالمصدر أو غيره على التفصيل الذي ذكرناه. الوجه الثاني تضمن الاسم للصفة، هذا مرة معنا، يعني كل اسم هو دال على صفة، وهذا كما مر معنا أن الأسماء متضمنة للصفة، فكل اسم يدل على معنى من صفاته ليس هو المعنى الذي دل عليه الاسم الآخر، صحيح؟ كل اسم من أسمائه دل على معنى ليس هو المعنى الذي دل عليه الاسم الآخر، صحيح أو لا؟ صحيح؟ نعم. العليم دل على صفة وهي العلم، ليس العلم الذي هو مدلول العليم هو عين القدير إذا دل على قدرة، فالعلم شيء والقدرة شيء آخر، والحكيم دل على الحكمة، والعلم شيء والحكمة شيء آخر، إذن بينهما المباينة يعني المفاصلة، عبر عنه بالتباين. فالعزيز متضمن لصفة العزة وهو مشتق منها، والخالق متضمن لصفة الخلق وهو مشتق منها، والرحيم متضمن صفة الرحمة وهو مشتق منها، فأسماء الله تعالى مشتقة من صفاته. وترجع أسماء الله تعالى من حيث معانيها إلى أحد الأمور التالية: أولا إلى صفات معنوية كالعليم والقدير والسميع والبصير، هذه متعلقة بالذات، صفات معنوية، عليم القدير والسميع والبصير، صفات معنوية ذاتية. ثانيا ما يرجع إلى أفعاله كالخلق والرزق، نعم كالخالق والرازق والباري والمصور، هذا يعود إلى ماذا؟ إلى أفعاله. ثالثا ما يرجع إلى التنزيه المحض، ولا بد من تضمنه ثبوتا، إذ لا كمال في العدم المحض كالقدوس والسلام والأحل، هذه كلها تدل على التنزيه، تنزيه عن النفي عن الله عز وجل، ولا يكون ذلك إلا لتضمنه لكمال أضداد هذه الصفات، وسيأتي النفي وما يتعلق به في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. رابعا ما دل على جملة أوصاف عديدة ولم يختص بصفة معينة، بل هو دال على معنى مفرد نحو المجيد والعظيم والصمد، هذا ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد ملخصا منه. هذا الوجه الثاني، وهو أن الصفة تؤخذ من الاسم، يعني الاسم يتضمن الصفة. الوجه الثالث التصريح بفعل أو بوصف دال عليها، يعني إما أن يأتي بالفعل وإما أن يأتي بالوصف المشتق، يعني اسم فاعل أو نحو ذلك، كقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، كلم الله، ها الله متصف بصفة الكلام، من أين أخذناه؟ من كلم، وكلم هذا فعل ماضي، فعل ماضي. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يقول أراد، ها أراد دل على الإرادة، أراد فعل ماضي، ويقول دل على القول، والقول هنا بمعنى كلام، معنى الكلام. كذلك إن الله يحكم ما يريد، يحكم حكم ويريد الإرادة، فعال لما يريد فعل، دل عليه بماذا؟ فعال ليس مصدرا، هذا من أمثلة المبالغة، من أمثلة المبالغة، فعال، حينئذ نقول فعال بالتنوين، إذن هو اسم ليس بفعل، فعال، فعال على وزن فعال، على وزن فعال، فعال على وزن فعال، كفتاح على وزن فعال. حينئذ نقول دل على الوصف أو الصفة وهو صفة فعلي، بماذا؟ بالوصف. إذن التصريح بالفعل أو التصريح بالوصف، وغضب الله عليه الغضب ولعنه، ونوع من أنواع القول، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، الرضا والسخط، رضي الله عنهم الرضا ورضوا عنه، خلق السماوات والأرض الخلق ثم استوى على العرش الاستواء. إذن تصريح بالفعل أو بالوصف الدال عليه. إذن من أين نأخذ أو ما وجوه دلالة الكتاب والسنة على الصفات؟ نقوم من ثلاثة أشياء: أولا التصريح بصفة المصدر كالعزة والقوة والبطش، وثانيا الاسم متضمن للصفة، وثالثا الفعل أو الوصف الدال على المعنى كالفعال. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذه أربعة أشياء نفاها رحمه الله تعالى، يعني من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم هذا الإيمان ليس مطلقا وإنما هو مقيد، بمعنى أنه أن يكون سالما وخاليا من هذه المحاذير الأربعة. فإن اشتمل الإيمان على واحد من هذه المحاذير الأربعة فليس إيمانا شرعيا. إذن الإيمان بالأسماء والصفات ليس إيمانا مطلقا، وهذا بدلالة الكتاب والسنة بالاستقراء والقواعد العامة عند أهل السنة والجماعة. فقول من غير تحريف يعني الإيمان بالأسماء والصفات لا يكون على جهة التحريف، لأن يعني ثم من يدعي الإيمان بالأسماء والصفات على وفق ما جاءت به الشريعة وهو محرف مبدل مغير، فنقول له إيمانك ليس إيمانا شرعيا، لماذا؟ لأنك محرف، أو يدعي أنه مؤمن بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك معطل، فنقول إيمانك ليس إيمانا شرعيا. وكذلك الشأن في المكيف وفي الممثل. إذن لابد من الاحتراز في إثبات الإيمان الشرعي بالأسماء والصفات أن يكون خاليا من هذه الأمور الأربعة. في هذه الجملة بيان صفة إيمان أهل السنة والجماعة بصفات الله تعالى، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بها إيمانا خاليا من هذه الأمور الأربعة: تحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل، من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل. يعني وحذفت من كلام شيخ الإسلام جاء بيتا مستقيما، وهو بيت نظمه الحكم فيه سلم الوصول: من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل. تحذف من يكون بيتا مستقيما من الرجز. أولا التحريف، هذا مرض ابتلي به بعض أهل البدع. التحريف له معنيان: معنى لغوي ومعنى شرعي، هنا مراد به في هذا الباب. تحريف اللغة التغيير، ومصدر هو من حيث هو حرف يحرف تحريفا، لأنه جعل فعل وفعل ككلم يكلم تكليما، مصدر منه على التفعيل. أما المعنى اللغوي فهو التغيير وإمالة الشيء عن وجهه، تغيير وإمالة الشيء عن وجهه. يقال انحرف عن كذا أي مال وعدل، حرف عن كذا مال وعدل، هذا محسوس، أنت إذا انحرفت عن الطريق متى؟ إذا ملت وعدلت. وأما في الاصطلاح فهو تغيير النص لفظا أو معنى، لأن التحريف نقول اصطلاحا ليس المراد به في هذا الباب فحسب، لأن التحريف عام قد يقع في باب المعتقد وقد يقع في باب آخر، فتم محرفون في باب الفروع كذلك، إذا جاء النص مخالفا لإمامه حرفه، حينئذ نقول هذا تبديل وتغيير وتحريف، إذا ليس خاصا بباب الأسماء والصفات. حينئذ نقول التحريف مطلقا لا باعتبار باب الأسماء والصفات، تغيير النص نص مطلقا، سواء كان كتابا وسنة أو تعلق بباب المعتقد أو بباب الفروع. لفظا هذا تمييز يعني من جهة اللفظ، أو معنى يعني من جهة المعنى. وفي هذا الباب باب الأسماء والصفات نقول التحريف هو التغيير لألفاظ الأسماء والصفات أو تغيير معانيها، تغيير لألفاظ الأسماء والصفات أو تغيير معانيها. قد ذم الله تعالى الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، كما قال سبحانه وتعالى عن اليهود: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي يغيرونه ويفسرونه بغير معناه. فمن حرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم حرف الكلم ففيه شبه من اليهود إن لم يكن شيخا لهم كذلك، وسيأتي بحثه في موضعه. والتغيير اللفظي قد يتغير معه المعنى وقد لا يتغير، تغيير اللفظي قد يستصحب تغيير المعنى وقد لا يستصحب تغيير المعنى، حينئذ صار قسمين، صار قسمين. هذه ثلاثة أقسام: تحريف لفظي وتحريف معنوي. ثم التحريف اللفظي نوعان: تحريف لفظي يتغير معه المعنى، وتحريف لفظي لا يتغير معه المعنى. ولذلك قد يخطئ بعض الناس قل الحمد لله رب العالمين كذلك مالك يوم الدين، هذا حرف أم لا؟ حرف، لكن هل قصد به تغيير معنى؟ الجواب لا، وإنما أراد به اللفظ وحصل خطأ فيه في اللفظ. فأما التحريف اللفظي الذي لا يتغير معه المعنى كفتح الدال من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وهذا في الغالب لا يقع إلا من جاهل، إذ ليس فيه غرض مقصود لفاعله غالبا، ولذلك لا يذكر هنا، تغيير اللفظ لا يذكر هنا. أما من أراد أن يبدل وكلم الله هذا ليس بمسلم، وإنما قد يقع عند بعض من ينتسب إلى الإسلام، هذا لا يقع عند المسلم الذي يغير حركة أو اللفظ في القرآن من أجل أن يوافق مذهبه، مع العلم بأنه كلام الله عز وجل أنه محفوظ، هذا ليس بمسلمين. إذن التحريف انقسم إجمالا إلى قسمين: الأول تحريف اللفظ، هو التحريف اللفظي كما أثر عن بعضهم وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة كقوله في السوى بمعنى السولة، هنا زادوا زادوا لاما استوى استولى زادوا لاما هذا فيه زيادة. وجاء ربك يعني جاء أمره. ويرى أن جهميا طلب من أبي عمرو بن العلاء أحد القراء يقرأ قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما يعني بالنصب وكلم الله موسى بناء على ماذا؟ على نفيه صفة الكلام عن الله عز وجل. وكلم الله إذن فاعل كلام من؟ الله. والفاعل متصف بما دل عليه الفعل وهو مصدر إذن هو متكلم جل وعلا فالله موصوف بصفة الكلام. فموسى حينئذ وقع عليه الكلام فهو مفعول به وكلم الله موسى. لو نصبت قد كلم الله موسى إذن موسى هو الفاعل إذن الله مكلم. وإذا كلم الله تعالى لا يستلزم أن يكلم إذن الآية ذهبت الدلالة على صفة إثبات صفة الكلام لله عز وجل. فقال له هبني فعلت ذلك فما تصنع بقولي وكلمه ربه. فبهت الجهمي فبهت الذي كفر. الثاني تحريف المعنى وصرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل. هذا تحريف معنوي وهو الذي عليه كلام عند المتأخرين الذي يسمونه تأويلا وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل. لأن الأصل في ألفاظ الكتاب والسنة عموما في باب المعتقد وفي باب المعاملات والعبادات وغير الأصل حمل اللفظ على ظاهره. ولذلك عند الأصوليين يقسمون دلالات الألفاظ إلى أقسام منها النص والظاهر. النص والظاهر. النص ما لا يحتمل إلا لمعنى واحد هذا لا إشكال فيه ولا يرفع إلا بنسخ ولا يكون إلا مكذبا له. الظاهر ما احتمل معنى مرجوح. بإجماع الأصوليين أنه يجب حمل اللفظ على ظاهره إلا إذا دل دليل واضح بين على أن المراد بهذا الظاهر غير الظاهر يعني ليس المراد به المعنى الراجح وإنما المراد به المعنى المرجوح. ويمثل له بأمثلة كثيرة هو ثابت لا أشكال فيه. فكل صيغة افعل جاءت في الكتاب والسنة الأصل فيها حملها على الوجوب هذا الأصل فيها إذن ظاهرها الوجوب. فإذا حملت على الندب نقول حملت على المرجوح. لماذا؟ لأن صيغة افعل لها ظاهر وهو الوجوب ولها مرجوح وهو الندب لأنها تستعمل فيه. فحملها على الندب بدليل نقول حمل الظاهر على غير المراد منه لكن بدليل أو لا ننظر إن جاء بقرينة واضحة بينة قلنا هذا لدليل. صلوا قبل المغرب صلوا هذا فعل أمر دل على وجوب الصلاة قبل المغرب لكن نقول لا نحمل على ظاهره هذا الظاهر. لماذا؟ لأنه قال لمن شاء. لما قال لمن شاء حين صرفه عن ظاهره على قول صرفه عن ظاهره الدال على الوجوب إلى دلالة على الاستحباب. إذن صرف اللفظ عن ظاهره لدليل لا إشكال فيه لا إشكال. لكن إذا كان بغير دليل نقول هذا تحريف هذا يسمى تحريفا. إذن التحريف المعنوي صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل. أما إن كان ثم دليل فلا إشكال في قبوله لكن ليس مقام هنا بذكر دليل. كقولهم في قوله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما أي جرحه بأظافير الحكمة تجريحا. كلم هذا يعني مأخوذ من الكلم كلم يأتي بمعنى الجرح معنى تجريح. لكن هذا هل المراد بالنص هنا هذا اللفظ أو هذا المعنى؟ الجواب لا. فحمله على معنى وإن كان جاء في لسان العرب لكن ليس هو الظاهر منه نقول هذا يعتبر تحريفا لأنهم لم يقيموا دليلا على ذلك. هذا النص كلم الله موسى تكليما يصلح أن يكون مثالا للنوعين تحريف اللفظ كلم الله على من نصبه قلنا هذا لا يصدر هذا قليل جدا إنما العمد على الثاني. وكذلك من فسر كلم الله بمعنى أنه جرحه إذا ليس فيه صفة الكلام مثبتة لله عز وجل. وكتحريف معنى اليدين مضافتين إلى الله تعالى إلى القوة والنعمة بل يداه ونعمتاه قوتاه ونحو ذلك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى والتحريف نوعان تحريف نوعان تحريف اللفظ وتحريف المعنى. فتحريف اللفظ العدول عن جهته إلى غيرها عدول عن جهته إلى غيرها إما بزيادة أو نقصان وإما بتغيير حركة إعرابية أو غير إعرابية وهذا عام قد لا يوجد لبعضها في باب الأسماء والصفات مثال وإنما على جهة العموم التحريف لا يخرج عن هذه الأربعة الأنواع إما بزيادة وإما بنقصان وإما تغيير حركة، حركة إما تكون حركة إعرابية أو غير إعرابية كالبناء وغيره. فهذه أربعة أنواع. وأما تحريف المعنى فهو العدول بالمعنى عن وجهه وحقيقته، يعني عن ظاهره، وإعطاء اللفظ معنى لفظ آخر بقدر ما مشترك بينهما، كمن فسر اليد بالقوة، يعني اليد تأتي في لسان العرب بمعنى القوة، لكن هنا أعطاه معنى لفظ آخر، إذ القوة ليست هي اليد، واليد ليست هي القوة، إنما المراد بإضافة اليدين إلى الله عز وجل هي الحقيقة. وتعريف المعنى، تحريف المعنى يسميه القائلون به تأويلا، ويسمون أنفسهم بأهل التأويل. لماذا؟ من أجل ما أن يستجلبوا قلوب من يقرأ أو من يستمع، لأنهم لو قالوا هذا تحريف نفرت عنه القلوب النفوس، وأما إذا سموه تأويلا هذا فيه مداعبة للسمع والقلب، قد يطفي على الإنسان أنه قد يقبله، لأن التأويل من حيث هو مقبول لا، ولذلك هو منه صحيح ومنه فاسد، إذن قد يحصل فيه شيء من اللبس. فلأجل أن يصبغوا هذا الكلام صبغة القبول فسموه تأويلا، ولأن التأويل لا تنفر منه النفوس ولا تكرهه، لكن ما ذهبوا إليه في الحقيقة هو التحريف بعينه، لأنه ليس عليه دليل صحيح لا من نقل ولا من عقل، لكن لا يستطيعون أن يسموه تحريفا، لأنهم لو قالوا ذلك لا أعلنوا على أنفسهم أنهم مكذبون لنصوص الوحيين، لأن التحريف مع التعمد، ويعلم النفس أنه محرف، هذا قد نحكم عليه بأنه مكذب للنص، وإذا حكم عليه بأنه مكذب للنص حينئذ نزل عليه الحكم وهو الكفر، لأن من كذب نصا بل من أنكر حرفا مجمع عليه بين القراء هو كافر مرتد عن الإسلام، هو حرف هجائي، فكيف بحرف معنى، فكيف بكلمة، فكيف بصفة لله عز وجل، من باب أولى وأحرام. ولهذا عبر المؤلفون رحمه الله تعالى بالتحريف دون التأويل، لم يقل من غير تأويل، وإنما قال دون من غير تحريف، مع أن كثيرا ممن يكتبون في هذا التصنيف أو في هذا الباب قل من غير تأويل، لكن تيم رحمه الله تعالى عبر بالتحريف. وقد ذكر رحمه الله تعالى في المناظرة على الوسطية جزء الثالث صفحة 65 و100 قال: فكان مما اعترض علي أو اعترض علي بعضهم فقال: ما المراد بالتحريف والتعطيل؟ ما المراد؟ لأنه جاء بها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأراد الرد على الأشاعرة ونحوهم، وهذا فيه تهمة لهم بأنهم يحرفون الكلم، فلما قرأوا هذه العقيدة فإذا بها من غير تحريف، قال هذا أرادنا نحن، حينئذ نحن محرفون. ماذا تعني بالتحريف والتعطيل؟ قال رحمه الله تعالى: ومقصوده أن هذا ينفي التأويل، يعني إذا سميناه تحريفا إذا لا يسمى تأويلا، فهم المراد. فقال: ومقصوده أن هذا ينفي التأويل الذي أثبته أهل التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إما وجوبا وإما جوازا. فقلت، فذكر كلاما قال: وذكرت في غير هذا المجلس أني عدلت عن لفظ التأويل إلى لفظ التحريف، لأن التحريف اسم جاء القرآن بذمه، تحريف جاء القرآن بذمه، وأنا تحريت في هذه العقيدة اتباع الكتاب والسنة، فنفيت ما ذمه الله من التحريف وأطلقه، ولم أذكر فيها لفظ التأويل بنفي ولا إثبات. لماذا؟ لأنه لفظ مجمل، يعني منه حق ومنه باطل، يعني صرف اللفظ عن ظاهره بدليل هذا حق، وصرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل هذا باطل، إذن لا يأتي باللفظ المجمل ثم يسلط عليه النفي مطلقا أو الإثبات مطلقا. ولذلك قال: ولم أذكر فيها لفظ التأويل بنفي ولا إثبات، لأن لفظ التأويل له عدة معان كما بينت في موضعه من القواعد. إذن قصد المصنف رحمه الله تعالى أن يعدل عن لفظ التأويل إلى التحريف، وهو قصد صحيح أم لا؟ لا شك أنه صحيح. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قوله في الواسطية، لكن ما عبر به المؤلف أولى لوجوه أربعة. الوجه الأول أن اللفظ الذي جاء به القرآن أنه اللفظ الذي جاء به القرآن، يعني لفظ التحريف هو الذي جاء في القرآن، فإن الله تعالى قال: يحرفون الكلمة عن مواضعه، كلمة يعني الكلام، والتعبير الذي عبر به القرآن أولى من غيره لأنه أدل على المعنى، وخاصة في باب المعتقد، في باب العقيدة والإخبار عن الله عز وجل لا يكون إلا بما جاء لفظه بالكتاب والسنة. وأما الألفاظ المجملة والألفاظ المحتملة فهذا الأصل فيها التوقف كما سيأتي. الوجه الثاني أنه أدل على الحال وأقرب إلى العدل، فالمؤول بغير دليل ليس من العدل أن يسمى مؤولا، بل العدل أن يوصف بما يستحق وهو أن يكون محرفا، يعني مناسب اسم على مسمى. الوجه الثالث أن التأويل بغير دليل باطل، يجب البعد عنه والتنفير منه، واستعمال التحريف فيه أبلغ تنفيرا من التأويل، لأن التحريف لا يقبله أحد بخلاف التأويل، فإن الناس تقبله وتستفصل عن معناه، أما التحريف بمجرد لفظه ينفر الإنسان منه، فإذا كان كذلك فإن استعمال التحريف في من خالف طريق السلف أليق من استعمال التأويل. الوجه الرابع أن التأويل ليس مذموما كله، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني ها تفسير، ليس ما صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل، وإنما المراد به التفسير. وقال تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، تأويله إلا الله، إن عطفنا فالتأويل بمعنى التفسير، وإن وقفنا على لفظ الجلالة فالتأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول إليه. فامتدحهم بأنهم يعلمون التأويل، إذن عبر المصنف بالتحريف قصدا، وهو كذلك مسلم له لأن الأدلة واضحة بينه. ولا يعبر عن تحريف المؤولة الذين يسمون أنفسهم بالمؤولة، لا يعبر عنه بالتأويل لما ذكر رحمه الله تعالى. التأويل له معنى لغوي ومعنى اصطلاحي، وأما في اللغة فهو مصدر، يقول ابن منظور الأول الرجوع، آل الشيء يؤول أولا ومآلا رجع، وأول إليه الشيء رجعه، وألت عن الشيء ارتددت، يقال طبخت النبيذ حتى آل إلى الثلث أو الربع يعني رجع. وقال أيضا وأول الكلام وتأوله، دبره وقدره، وأوله وتأوله فسره. إذن يأتي التأويل في لسان العرب بمعنى الرجوع، ويأتي بمعنى التدبير، وبمعنى التقدير، وبمعنى التفسير. وقال في القاموس آل إليه أولا ومآلا رجع، وأوله إليه رجعه، وأول الكلام تأويلا، وتأوله دبره وقدره وفسره. إذن يأتي التأويل بمعنى التفسير. والتأويل عبارة الرؤية، يعني التأويل في الرؤى عبارة الرؤية. وقال الراغب الأصفهاني في المفردات التأويل من الأول أي الرجوع إلى الأصل، ومنه الموئل للموضع الذي يرجع إليه، وذلك هو رد الشيء إلى الغاية المرادة منه، يعني حقيقة الشيء وما تؤول إليه. إذن جاء بمعنى التفسير كما ذكره صاحب القاموس وابن منظور، ويأتي بمعنى الحقيقة وما تؤول الشيء، أو إن شئت قل عاقبة الشيء كما قال هنا في المفردات، وذلك هو رد الشيء إلى الغاية المرادة منه علما كان أو فعلا. ففي العلم نحو وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وفي الفعل كقول الشاعر وللنوى قبل يوم البين تأويله، انتهى كلام رحمه الله تعالى كما في المفردات. التأويل في الكتاب والسنة ليس بعيدا عن المعنى الذي ذكره صاحب اللسان وصاحب القاموس وصاحب المفردات، بمعنى أنه في استعمال الشرع جاء لفظ التأويل في الكتاب والسنة، بماذا نفسره؟ نقول لا نفسره إلا بما دل عليه لسان العرب، لأن ليس له حقيقة شرعية، ليس له حقيقة شرعية، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء اللفظ في الكتاب والسنة لم يفسره كما فسر الإيمان والإسلام، ولم يفسره كما فسر الصلاة والزكاة والحج، وإنما أطلق اللفظ، حينئذ نرجع به إلى المعنى اللغوي له، فإما أن يفسر بمعنى التفسير، وإما أن يفسر بمعنى عاقبة الشيء، فإذا جاء في الكتاب والسنة نفسره بهذين المعنيين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يراد بالتأويل حقيقة ما يؤول إليه الكلام، حقيقة ما يؤول إليه الكلام، وإن كان موافقا للظاهر أو مخالفا للظاهر، يعني الظاهر هنا ليس هو الحجة فيه في الاعتماد عليه هل خرج عن ظاهره أم لا، وهذا هو المعنى المراد بلفظ التأويل في الكتاب والسنة. ويقول ابن أبي العز في شرح الطحاوية: التأويل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، حقيقة التي يؤول إليها الكلام. فتأويل الخبر هو عين المخبر به، يعني إذا قال قائل قدم زيد ولم يأتي زيد، حينئذ إذا جاء زيد بالفعل فنقول تأول الكلام، بمعنى أن عين ما أخبر به بقوله قدم زيد قد وقع، قد وقع. وتأويل الأمر فعل المأمور به، وتأويل النهي ترك المنهي عنه. إذن تأويل الأمر نفس الفعل المأمور به، شرح العقيدة الطحاوية. والتأويل عند السلف له معنيان لا يخرجان عن المعنيين السابقين: الأول بمعنى تفسير الكلام وبيان معناه سواء أوافق ظاهره أم خالفه، سواء وافق الظاهر أم خالفه. لماذا؟ لأننا جعلنا التحريف السابق تحريف المعنوي، قلنا صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل، إذن حصرناه في نوع معين. صرف اللفظ عن ظاهره لدليل هذا ليس مذموما، أين ندخله؟ ندخله في تفسير الكلام، لأنه إذا جاء صيغة افعل دالة للوجوب ثم حملناها على الندب بكلام الله عز وجل نقول هذا من تفسير الكلام، القرآن فسر القرآن بأن دل على أن صيغة افعل في هذا المقام ليست لي الوجوب، إذن نكون من قبيل ماذا؟ من تفسير القرآن بالقرآن. إذن نقول هذا صرف اللفظ عن ظاهره لدليل، لكنه لا يخرج عن معنى تفسير الكلام، إذن هو داخل فيه، داخل فيه. فلذلك نقول تفسير الكلام سواء كان التفسير موافقا للظاهر، كان تقول صيغة افعل الوجوب حيث لا قرينة، أو كان مخالفا للظاهر، كان تقول صيغة افعل للندب إذا وجدت القرينة. فكلا المعنيين هنا نقول هذا يسمى تفسيرا، سواء وافق الظاهر أم خالف الظاهر. وجرى على ذلك أكثر المفسرين، يعني هذا الغالب في اصطلاح المفسرين، كما يقول ابن جرير رحمه الله تعالى: واختلف علماء التأويل، يعني التفسير، وكثيرا ما يقول إذا شرع في تفسير آية القول في تأويل قول تعالى كذا وكذا، ثم يذكر المعنى. إذا المراد بالتأويل هنا عند ابن جرير التفسير، وهذا معنى صحيح وهو ثابت في الكتاب وفي السنة، وهو أحد المعنيين اللذين دل عليهما اللغة كما مر في كلام ابن منظور وقوله. ثم يذكر المعنى: وسمي التفسير تأويلا لماذا؟ لأننا أولنا الكلام، أي جعلناه يؤول إلى معناه المراد به. وقوله تعالى: ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني أحسن معنى وترجمة. ومنه دعاء رسول صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير. إذن المعنى الأول من معاني التأويل عند السلف، وهو معنى شرعي، يعني جاء في الكتاب والسنة، تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره أم خالفه. النوع الثاني والمعنى الثاني وهو معنى شرعي كذلك وعليه السلف، هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، يعني بمعنى عاقبة الشيء، يعني وقوع الشيء الذي دل عليه الكلام. فالكلام لفظ يدل على شيء، ثم هذا الشيء إن وقع بالفعل قلنا هذا تأويل، وهذا إن ورد في طلب فتأويله فعله، إن ورد في طلب يعني إما أمر وإما نهي، فتأويل الأوامر امتثال ما دلت عليه الأوامر، صلي، كيف تؤول هذا الأمر؟ قيام الصلاة. لا ترابي، كيف تمتثل هذا النهي؟ هو ترك الربا. إذن امتثال الأوامر تأويلها، وترك النواهي تأويله، هذا في الطلب. فتأويله فعله إن كان أمرا، وتركه إن كان نهيا. وإن ورد في خبر فتأويله وقوعه بالفعل، تأويله وقوعه بالفعل. مثاله في الخبر قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. هل ينظرون إلا تأويله، يعني وقوع يوم القيامة بالفعل، يعني قيام الساعة بالفعل، أي بيانه الذي هو غايته المقصودة منه. فالمعنى ما ينتظر هؤلاء إلا عاقبة ومآل ما أخبر به، يوم يأتي ذلك المخبر به، أي ما وعد به من العذاب والنكال والجنة والنار. قاله مجاهد: يقول الذين نسوه من قبل، أي تركوا العمل به وتناسوه في الدار الدنيا، قد جاءت رسل ربنا بالحق. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك. فتأويل كل ما يتعلق بالغيبيات هو وقوعها بالفعل يوم أن تقع إن أراد الله عز وجل. ومنه قول يوسف عليه السلام لما خر له أبواه وإخوته سجدا، قال: هذا تأويل رؤياي، يعني وقوع رؤياي، فجعل عين ما ورد في الخارج هو تأويل الرؤيا. هكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فجعل عين ما ورد في الخارج هو تأويل الرؤيا، أي هذا وقوع رؤياي. ومثال في الطلب ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده بعد أن أنزل عليه قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، يتأول القرآن يعني يمتثل القرآن، يعني يعمل بالقرآن. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فسبح بحمد، سبح، هذا أمر فامتثله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سبحانك اللهم ربنا إلى آخره. ومنه قول سفيان بن عيينة: السنة هي تأويل الأمر والنهي، فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المخبر عنه وهو تأويل الخبر، والكلام خبر وأمر كما قال شيخ الإسلام. ولهذا يقول أبو عبيدة وغيره الفقهاء: أعلم بالتأويل من أهل اللغة، كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء، لأن الفقهاء يعلمون تفسير ما أمر به ونهي عنه، أو ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه، لعلمه بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعلم أتباع بقراط وسيبويه ونحوهما من مقاصدهما ما لا يعلم أو يعلم بمجرد اللغة. ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وعلى هذين المعنيين يحمل الخلاف قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. حينئذ السلف أكثرهم على الوقف أو العطف؟ قولان، ها، الوقف، أكثر السلف على الوقف: وما يعلم تأويله إلا الله ثم والراسخون في العلم. إذا وقفنا حينئذ نفسر التأويل هنا بماذا؟ الذي اختص به الله عز وجل، ما هو؟ حقيقة الشيء وما يؤول إليه، لا يعلمها إلا الله عز وجل. كيف تقع الساعة؟ كيف تكون الجنة؟ كيف تكون النار؟ الله أعلم بها. وإذا عطفنا: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، يعني التفسير، فيحمل على هذا. قال ابن تيمية: وهذا هو المأثور. قال شيخ الإسلام: وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف على قوله: وما يعلم تأويله إلا الله. وهذا هو المأثور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم. وروي عن ابن عباس أنه قال: التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير تعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، وهو عاقبة الأشياء. من ادعى علمه فهو كاذب. وقد روي عن مجاهد وطائفة أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس، مصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية وأسأله عن تفسيرها، ولا منافاة بين قولين عند التحقيق. يعني يحمل هذا على معنى وهذا على معنى، هذان المعنيان هما المعنيان السلفيان الشرعيان، يعني بالتفسير بالتأويل، إما التفسير وإما حقيقة الشيء. وأما المعنى الثالث وهو صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به، وهو التأويل بالصلاح المتأخرين، فسيأتي بحثه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل يصح أن يدعى الله: يا ذا القدرة، يا ذا القوة، يا منتقم؟ منتقم لا، لأنه لم يرد. أما ذا القدرة إذا جعلناه اسما صح الدعاء به فهو اسم، وإلا فلا. يا ساتر ليس، لم يرد. أما الستين هو الذي فيه خلاف، أما ساتر فلا. عبد الموجود، الموجود عبد الدائم، كذلك هذه الموجود والدائم ليست أسماء، ولا يعبد رب جل وعلا إلا بما ثبت أنه اسم، عبد الدائم، عبد الموجود. يقول: أنت اشترطت في بداية شرح الكتاب ذكر عقيدة أهل السنة وعدم ذكر أقوال الفرقة، أنا لا أذكره إلا مثالا، وما يقابل الأصل فقط. أما إذا دخلنا في التفاصيل التي هي الصفات هذا الذي كنت أعنيه، إذا دخلنا في الصفات والآيات لن نذكر أقوال البدع، وإنما نقعد أولا ثم أحيانا تتضح المسألة أكثر في فهم ما عناه السلف بذكر المخالف. يعني مسألة الوصف والصفة هذه لا يمكن فهمها إلا إذا عرفت أن الأشاعرة يقولون بالتفريق بين الصفات الفعلية وغيرها، حينئذ انتبه لهذا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. أنا أردت أننا لا نجعل أصل أن نبحث في كلام المخالفة، لما الأصل نبحث في كلام السلف. إن احتجنا ولابد أن نحتاج أن نذكر مثال أو شيء مما يتعلق بأصولهم لابد من ذكره، انتبه لي لهذا. لماذا حدث الخلط عند الأشاعرة في الفرق بين الصفة والموصوف؟ صلاح خاص عندهم، ولذلك إذا أرادوا أن يؤصلوا أصلا لابد أن تطوى الأدلة. يعني هم أصحاب هوى، أنت لا تظن أنهم يطلبون الحق، لا، وإنما هم أصحاب هوى، هذا الأصل فيه. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهو، كل من خالف الكتاب والسنة فهو متبع لهواه. هل قال أحد من السلف في مسألة في العقيدة هل يكون عقيدة أهل السنة والجماعة؟ نعم، لا يثبت عقيدة أهل السنة والجماعة إلا إذا كان قولا للجمهور. يعني منهج السلف ثم أقوال يختلف فيها بعض السلف، حينئذ كيف نأخذ القول المعتمد في منهج السلف؟ ننظر فيما كان هو القاطبة أو الجمهور أو الأكثر، وأما الأقوال التي تكون مخالفة وخاصة إذا كان عندنا دليل هذه نسكت عنها ولا نصف صاحبها بأنه خارج عن منهج السلف. لماذا؟ لأن له أصولا تخالف هذا القول. وثم أقوال أثرت عن إمام أحمد عن ابن المبارك عن الأوزاعي فيها شيء من التأويل، يعني ممكن يقف معه الشخص يقول هؤلاء معولة، لكن يقول لا نحملها على النصوص المشهورة عنهم، ثم هذه الألفاظ لا تجعل منهجا لأهل السنة والجماعة. فلا نقول لأهل السنة منهجان أو منهجين، منهج التفويض مثلا أو التحريف، ومنهج الذي هو عليه الجادة. وصيام ثلاثة أيام متتابعات، فكلمة متتابعات تعتبر من التحريف؟ لا يا أخي، لا تنزل كل قاعدة على كل المفردات، انتبه، خذ العلم الذي تسمعه ثم القياس هذا اتركه حتى تترعرع ثم بعد ذلك تستطيع أنك تنتج. أما الأصل العلم فيأخذه طالب العلم كما سمع ولا يجتهد هو بنفسه، لأن يعني الاجتهاد هذا يحتاج إلى آلة، وأنت عديم الآلة في الأصل. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وصحبه أجمعين.